جاء في يونهاب نيوز الكورية الجنوبية أن الحركة الوطنية لردع نشر الساد وحركة بيونغتك المدنية لمعارضة الساد وإبعاد جرثومة الجمرة في كوريا الجنوبية أقامتا مؤتمرا صحفيا أمام قاعدة أوسن للقوات الجوية الأمريكية الواقعة في مدينة بيونغتك بمحافظة كيونغي يوم 16 من هذا الشهر لتستنكر مؤامرات أمريكا وعملائها الكوريين الجنوبيين لنشر الساد قصراً.